نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وقيامنا وصيامنا وجلوسنا وانصرافنا واعتكافنا من الرياء والسمعة. وبعد، فهذا خاتمة مجالس هذا الموسم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يختم لي ولكم وللمسلمين بخاتمة الإيمان والتوحيد. وهذه قراءة من كتاب الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، مسألة من المسائل المهمة والواضحة والجلية، هكذا كانت بوضوحها وجلائها في خير القرون، القرن الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الذين يلونهم من التابعين، ثم الذين يلونهم من أتباع التابعين، لكنها صارت اليوم بين المسلمين من المسائل العويصة والمشكلة. لماذا؟ لضعف ما كان عليه أقوام من المعاصرين عما كان عليه السلف الماضين. ولذلك كان مدارسة هذا الكتاب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأهمية بمكان، فيما يتعلق بالزيارة والزيارات وكيفية الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله: فصل. وقد ذكرت فيما صنفته من المناسك أن السفر إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبره كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج بدعة ولا سنة، عمل صالح مستحب، قد لا تجلس إلا مرة واحدة، وقد تجلس مرتين، فلا تكونن مثل أحد الإخوة بالأمس قلت له عمرا فسمع بكرا، قلت ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، صحيح؟ يقول هو ضعيف، فأرجو أن نجلس بتدبر لا سيما في هذه المسائل المتعلقة بالعقيدة، المتعلقة بالعقيدة وبمسألة الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. يقول: السفر إلى مسجده وزيارة قبره، وزيارة قبره كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب، عمل صالح مستحب. إيش الذي ينتشر في العالم الإسلامي الآن إلا من رحم الله؟ أن ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، محمد، هذول وهابية، حنابلة، ها عندهم تنطع، متشددون، يكفرون خلق الله أجمعين، ما يحبون رسول الله، يبغضون الناس لزيارة قبر رسول الله. هنا إيش يقول ابن تيمية يا أخوانا؟ أنتم شهود، أنتم شهداء الله في الأرض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش يقول؟ السفر إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم، عمل صالح مستحب. إن كان إثبات الصفات لديكم مستوجبا لومي وأصير تيميا بذلك عندكم، فالمسلمون جميعهم تيمي. وقد ذكرت في عدة مناسك الحج السنة في ذلك وكيف يسلم عليه إلى آخر ما سيذكر. لاحظ كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: قد ذكرت فيما صنفته من المناسك. صنف ابن تيمية رحمه الله كتابين في مناسك الحج، وهو سائر في هذا التصنيف على سنن علماء وفقهاء الملة والأمة. نادرا ما تجد عالما أو فقيها إلا وقد صنف في مناسك الحج والعمرة. صنف كتابين، كبير سماه العدة في مناسك الحج والعمرة، طبع منه ويوجد فيه نقص، مجلدان كبيران. إيش سماه؟ العدة في مناسك الحج والعمرة، الموجود منه مجلدان وقد طبع. ثم رجع في آخر عمره فكتب خلاصة في مناسك الحج والعمرة، مختصر مناسك الحج والعمرة، ذكر فيه من الآراء ما استقر عليه، وهو إمام مجتهد. والإمام المجتهد قد يكون له أكثر من قول كالقديم والجديد للإمام الشافعي رحمه الله. يقول: ذكرت فيما صنفته من المناسك في الكتابين المختصر والمطول أن السفر إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبره كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج، ابن جماعة له المناسك مجلدان كبيران، الإمام النووي رحمه الله له البيان والتحقيق في مناسك الحج والعمرة. يقول: أنا مثلهم، السفر إلى مسجده وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم عمل صالح مستحب، لأنه إذا استحب زيارة سائر قبور المسلمين فأولى وأولى في الاستحباب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما حد خالف فيه، لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا المزي ولا الذهبي، ها، ولا محمد بن عبد الوهاب، ولا محمد بن عبد الوهاب. ما في هذه فكرة لعل الصهيونية العالمية يستغلونها لضرب بعضكم ببعض. هذا وهابي، هذا موهابي، هذا وهابي، هذا موهابي. عندنا مذهب واحد يتبناه محمد بن عبد الوهاب، وهو إمام من الأئمة وعالم من العلماء، مجدد مصلح كما ظهر المجددون في الهند والسند والشرق والغرب والخليج والدول العربية والأعجمية. إيش الضابط لابن عبد الوهاب ولابن تيمية، ها، ولصديق حسن خان ولغيرهم؟ القرآن والسنة، على منهج منضبط خير القرون، الصحابة، التابعين، أتباع التابعين. يقول: عمل صالح مستحب. وقد ذكرت في عدة، هكذا قال، يقصد في عدة مواضع من مناسك الحج ومن خلال تأليفيه العمدة ومختصر المناسك، وذكرت كيف يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الآن نريد أن نثبت حقيقة. ابن تيمية يقول: يشرع زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقف المسلم أمام القبر؟ كيف يقف المسلم أمام قبر خير الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم؟ يقول: هل يستقبل المسلم، هل يستقبل الحجرة أم يستقبل القبلة؟ على قولين. فالأكثرون يعني جمهور الفقهاء وعلى رأسهم أصحاب المذاهب الأربعة سوى أبي حنيفة رحمهم الله أجمعين، يقولون يستقبل الحجرة. يستقبل الحجرة يعني إن أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل الحجرة. طيب فين القبر؟ ما ذكر لنا قبرا يا أمة محمد. ابن تيمية ما ذكر لنا قبرا، قال يستقبل الحجرة. والكلام على السلام على خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليه، ارفع ارفع وأجب حتى تثبت وأطمئن أنك معي ولست مع غيري ولا في غير هذا المكان. نعم، دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته، فإذا قال ابن تيمية يستقبل الحجرة يعني معناها يستقبل القبر، لأن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته، في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأحاطه بثلاثة الجدران كما ذكرت لكم عن ابن القيم رحمه الله. من يقول بهذا القول أنه يستقبل الحجرة عندما يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مالك والشافعي وأحمد. هذا معناه أن الأئمة هؤلاء يجيزون السلام والصلاة على رسول الله من عند قبره، ولا ما يجيزون، حتى صارت عقدة عند بعض الصالحين ومن يحمل عقيدة السلف الماضين. ما أن تقول له: والله أبوه جاء المدينة، قال: فين أبوك؟ أنا أريد أن أدعوه. قلت له: ذهب عند القبر يسلم ويصلي، يقشعر بدنه وتنتفخ أوداجه وتحمر عيناه وكأن ثمة خرافة ووثنية. هذا لكل فعل ردة فعل، لكل فعل ردة فعل. ها، يجوز شيخك يا سلفي يجيز، بل الأئمة الأربعة يجيزون. ثم قالوا يستقبل الحجرة، الأئمة الأربعة سوى أبي حنيفة قالوا: إذا أراد أن يسلم المسلم على خير الأنام يستقبل الحجرة. طيب، أبو حنيفة يقول يستقبل القبلة، هذا قول عن أبي حنيفة نقله ابن تيمية. يقول: وأبو حنيفة يقول يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره في قول وخلفه في قول. نقل قولين عن أبي حنيفة، والثالث الذي لم يذكره هو الراجح عن أبي حنيفة. القول الأول، قال أبو حنيفة: من أراد أن يسلم على خير الأنام صلى الله عليه وسلم فليستقبل القبلة، مقتضاه أن يجعل الحجرة والقبر عن يساره، أو يستدبق القبلة ويستقبل الحجرة. يستقبل الحجرة، ومقتضى استقبال الحجرة وقبر رسول الله أنه يستدبر إيش؟ القبلة. قولان نقلهما أحد علماء الحنفية، وهو أبو الليث أحد فقهاء الحنفية، لكن الذي رجعه الكمال بن الهمام. ها، انتبه، تعودنا على فقه الفروع، فقه الفروع. قال أحمد، قال مالك، هنا في العقيدة، العقيدة أهم، العقيدة أولا لو كانوا يعلمون ماذا قال فيها الأئمة، والله ما خرجوا عن القرآن والسنة إلا في أشياء تعد، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. متفقون الأئمة الأربعة على عقيدة واحدة، وذكرت لكم من قبل وحضضتكم وحثثتكم على حفظ لامية ابن تيمية. بماذا ختم ابن تيمية كتاب اللامية بعدما ذكر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. لا تقول أنا حنفي أنا مالكي أنا حنبلي، كلهم على مذهب واحد. يا أخي اتق الله في نفسك، أنت هذا المذهب مذهب المتأخرين ما ينسب للأئمة الماضين. الأئمة الماضين نقل عقائدهم الطلاب النجباء من أمثالكم المحتفون بهم. أما تجي لقول متأخر قال والله ومن التفريع قيل يجيز الإمام الاستغاثة بغير، له قولان: الاستغاثة بغير الله حرام، وقيل يجوز. حرام يا أخي، ما يحتاج كلام. الاستغاثة بغير الله أعظم من الكبائر كلها، لأن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر. ها، وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رجح الكمال بن الهمام أن قول أبي حنيفة متفق مع أقوال أصحاب المذاهب الأربعة، وهو أنه عند السلام على رسول الله يستقبل القبر ولا يستقبل القبلة. أذكر لنا دليلا يا ابن الهمام، ذكر لنا دليلا، قال في أحد مسانيد الإمام أبي حنيفة أسند، ذكر بسنده عن ابن عمر أنه رضي الله عنه وعن أبيه قال: من أراد أن يسلم على رسول الله فليأت عند قبره وليستقبل القبر وليقل السلام عليك يا رسول الله، ليستدبر القبلة وليستقبل القبر وليقل السلام عليك يا رسول الله. هذا يؤكد على أن مذهب أبي حنيفة عند السلام استقبال القبر المكرم المشرف وليس استقبال القبلة. قال ابن تيمية يعلل الآن، يعلل يقول: الأئمة الأربعة على أن من أراد أن يسلم يستقبل القبر، لأن الحجرة المكرمة لما كانت خارجة المسجد وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحد أن يستقبل وجهه صلى الله عليه وآله وسلم ويستدبر القبلة. لماذا لم يمكن؟ لأن الحجرة خارج مسجد رسول الله، لأن الحجرة حجرة عائشة خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يمكن ولم يمكن لأحد أن يستدبر القبلة ويستقبل الحجرة، لأن الحجرة كانت خارج مسجد رسول الله. لم يمكن أحد أن يستقبل وجهه ويستدبر القبلة كما صار ذلك ممكنا بعد دخولها في المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك. ما أدخل القبر في عهد رسول الله ولا كان في قبر في مسجد رسول الله، انتبه، ما كان في قبر على زمن رسول الله، والله لو انت تحفظ في المجلس هذا إلا العبارة هذه، ما كان يوجد قبر رسول الله في مسجد رسول الله، وإنما الذي أدخله بعدما أدخل حجرة عائشة لمصلحة التوسعة الوليد بن عبد الملك، حيث مات جل الصحابة لم يبق أحد من الصحابة، ويوم أن هد الحجرات ضجت المدينة، أول من ضج الفقهاء السبعة، لأنهم كانوا معترضين على هدم حجرات أمهات المؤمنين، وبالتالي معترضين أن تدخل الحجرات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآكدوا من هذه الكراهية أنهم كانوا يكرهون دخول حجرة عائشة على وجه الخصوص، ودخول بالتالي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. عاد بعد ذلك نروح نفعل كما يفعل الجاهلون ونوصي، نقول: إذا مات الولي ابنوا على قبره مسجدا تبركا. من أين جاءتنا هذه؟ هذه فعلة اليهود والنصارى، هذه القبور التي تحولت إلى قصور. يا عباد الله، والله ليست سنة ماضية ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من عادات اليهود والنصارى. سيأتي نص صحيح صريح في أن اليهود والنصارى هم الذين يدفنون في مساجدهم ودور عباداتهم لا المؤمنين المسلمين الموحدين من أمثالكم إن شاء الله. بل كان إن استقبل القبلة صارت الحجرة عن يساره، وحينئذ فإن كانوا يستقبلونه ويستدبرون الغرب، يستقبلون القبر ويستدبرون الغرب، هذا الغرب اللي عندكم الآن عن يمينكم، فقول الأكثرين أرجح. عرفنا هذا التنظير المنقطع النظير. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، إيش فحوى ومحتوى هذا الكلام؟ يقول الجمهور على أن من أراد أن يسلم يستقبل القبلة، ما في مشكلة، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. لازم هذا الاستقبال على مذهب الأئمة الأربعة على الراجح عن أبي حنيفة استدبار الغرب واستقبال الحجرة وقبر حبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول على هذا مذهب الجمهور أرجح في الاستقبال. قال وإن كانوا يستقبلون القبلة حينئذ ويجعلون الحجرة عن يساره عن يسارهم، قال فقول أبي حنيفة أرجح. هذا قول، وإلا نقل الكمال بن الهمام وهو أحد علماء ومحدثي وفقهاء الحنفية، نقل أن الصواب عن أبي حنيفة هو مذهب الجمهور، يستدبر الغرب ويستقبل الحجرة ويسلم حينئذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ الفرع الثاني، الفرع الأول زيارة مسجد رسول الله لا تشد الرحال، الفرع الثاني زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعا، الفرع الثالث كيف يسلم على رسول الله. يرجح ابن تيمية في ظاهر الأمر ما يرجحه الأئمة الأربعة، يستقبل القبلة، يستقبل القبر ويسلم على رسول الله. ثم الآن يفرع لنا فرع لتثبيت هذا الأصل، وهذا غاية، غاية في التأليف، غاية في التقرير، غاية في المناظرة. يقول والصلاة تقصر في هذا السفر المستحب باتفاق أئمة المسلمين. أسأل، هل ابن تيمية يجيز زيارة قبر رسول الله أو لا يجيز؟ وفق سماعك قوله الصلاة تقصر في هذا السفر المستحب، استوعبنا يا أخوانا؟ هل ابن تيمية يجيز زيارة الشرعية لقول خير البرية من واقع قوله والصلاة تقصر في هذا السفر المستحب باتفاق المسلمين؟ ها باتفاق المسلمين، ها فين اللي لا أنت زبون قديم، نبغى من الجدد، أقول نبغى من الزبائن الجدد، ها جديد. إيش وجه الدلالة، إيش وجه الاستدلال من قول ابن تيمية الصلاة تقصر في هذا السفر؟ هو سفر نعم لشد رحال لمسجد رسول الله، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يأتي تبعا زيارة قبر رسول الله، يقول هذا سفر مباح باتفاق المسلمين، ها تقصر في هذا السفر الصلاة. نعم يا أخ السودان، نعم، ها ركز معايا يا شيخ، كم عمرك؟ 60 70 ما شاء الله. اي الصلاة في السفر، لا ما أردت هذا بارك الله عليك، أقول ما أردت هذا بارك الله فيك. نعم يا شيخ، يجيز الزيارة الشرعية لقول خير البرية بدليل أنه قال الصلاة تقصر في هذا السفر، تقصر في هذا السفر، وعند الفقهاء الأربعة أن الصلاة لا تقصر في سفر المعصية، ما عدا الإمام أبي حنيفة قال تقصر في أي سفر، سفر طاعة ولا سفر معصية. أما الأربع دون الإمام أبي حنيفة رحمه وله وجهة نظر رحمه الله، وهو إمام كبير وعالم النحرير لا يشق غباره، لكن لكل مجتهد نصيب. الأئمة الأربعة ما خلا أبي حنيفة يقولون لا تقصر السفر إن كان سفر معصية، إن كان سفر معصية، لأن العاصي ليس له حق في بهذا النص ذكروا ليس للعاصي حق في هذه الكرامة والصدقة. أي كرامة وصدقة؟ ما رواه مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه قال صدقة تصدق الله بها عليكم، يعني القصر، فاقبلوا صدقته. هذا عاصي رايح يعاقر النساء ويشرب الخمور، ها؟ فكيف يكرم بهذا الإكرام؟ هذا تعليل المذاهب الأربعة سوى قول أبي حنيفة. قال رحمه الله لم يقل أحد من أئمة المسلمين إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة، ولا نهى أحد عن السفر إلى مسجده وإن كان المسافر يزور قبره صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا العبارة هذه، والله ذهبية، ما أقول تيمية، أقول عبارة ذهبية. يقول ولا نهى أحد من أئمة المسلمين، ولا نهى أحد عن السفر إلى مسجده وإن كان المسافر يزور قبره، لكن ما تقول بادئ ذي بدء أشد رحلي لزيارة قبر رسول الله، لكن إيش تقول؟ لزيارة مسجد رسول الله. إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، سيأتي التعليق عليه وقد تقدم، ها؟ وما فيه من نكتة، نعم نحوية لغوية لكن لها صلة بالاعتقادية. ولذلك عندما أقول عندما تريد أن تأخذ نحوك وبلاغتك ولغتك فخذ ممن صفى مشربه وسلمت عقيدته، لأنه قد إن لم يحمل هذا الاعتقاد قد يسفسط عليك فيلعب بعقيدتك، فيلعب بعقيدتك. ومثلت لكم بأمثلة من قبل ولا أعيد. يقول ولا نهى أحد عن السفر إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان المسافر يزور قبره، فكان ماذا؟ قال بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة، ولا في شيء من كلامي، ولا في شيء من كلامي. هذا الرسالة، هذه الرسالة أقاموا الدنيا على ابن تيمية ولم يقعدوها، رموه بشتى التهم عندما كتبها، وهي رسالة صغيرة لطيفة، حتى بعد 17 عاما جوه يمتحنوه، وجوه يمتحنوه عن طريق من؟ يمتحنوا خلق الله عن طريق السلطان. قالوا يا سلطاننا اختبر ابن تيمية، لكن ترى عنده عقيدة كده، ما هي عقيدة، يمكن عقيدة وهابية، يمكن عقيدة متنطعين. قالوا له ايش تقول في شد الرحال لزيارة الأولياء وقبور الأنبياء؟ قالوا ايش اللي أقوله، وايش اللي أقوله، شو أقول ايه؟ أقول ما في القرآن والسنة أن الزيارة نفسها مشروعة، لكن ما تقول أشد لأزور قبر الخليل ولا قبر فلان ولا قبر فلان إن صحت النسبة إليه، ولكن تزور كما تزور قبور سائر المسلمين وقبور الأنبياء والصالحين من باب أولى أنها تزار، ولكن من غير شد الرحال. وإذا بهم يجتمعون، ها؟ ويجمعون جحافلهم، هذا كلام غريب، هذا كلام عجيب، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وفي النهاية تسببوا في سجنه بدمشق، سجن القلعة، سجن رهيب مظلم مخيف سجنوه، لكن ابن تيمية لما دخل السجن ابتسم، ما هو بكى، قال قضيتم على حياتي، قضيتم على عمري، لأن الإنسان إذا سجن في الحق فوالله كما قال ابن تيمية إن إخراجي من بلدي سياحة، ها؟ سجني خلوة، إخراجي من بلدي سياحة. وبدأ يؤلف وألف في السجن ما لم يؤلف خارج السجن، فلما شعروا بالخطر الفكري والاعتقاد الإيماني أوعزوا إلى السلطان قالوا له ما عملت شيء جرده، جرده من الكتب ومن الأقلام ومن الصحف، ها، وبقي ما بكى ولا ولول ولا شق ثوبه، ولكنه نصب قدميه قبل القبلة وظل يصلي لله حتى جاءته منيته وهو في السجن آخر آية سمعت وهو يقرأها وخرجت روحه بعدها: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ترى أصحاب المخدرات بيموتوا في المخدرات، رأينا في بعض البلدان الإسلامية لوحة 10 متر في 10 متر، ترى إن جئت إلى السعودية وقبضوا عليك بالعا للمخدرات أو مهربا للمخدرات ترى في إعدام في قصراص، ومع هذا شوف لا تزال الجحافل يأتون وهم مشبعون بالمخدرات، تارة في الكتب تارة في المصاحف. وأخبث شيء سمعته أكرم الله، تلك المرأة التي ما أدري هي قتلت الطفل ولا هو أصلا مات، وحشت جوفه، حنطته وحشت جوفه بالمخدرات. أنا أقول هؤلاء يموتون، لأنهم يقولون إما مليونير وإما لا حياة. من يموت في سبيل الله وفي العقيدة إنها حياة، ما بعدها موت، أحياء عند ربهم يرزقون، ولكن بشرط: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما هو كما قال ذلك الشهير، قال: لئن فتحنا فلسطين والله لنرفعن راية العلمانية، وأخذ من الهزائم والانتكاسات والذل ما الله عز وجل به عليم، لأنه من كان لله كان الله معه، ومن نصر دين الله نصره. فاللهم انصرنا على أنفسنا وعلى عدوك وعدونا. ولا عن المشروع في زيارة القبور، بل قد ذكرت في غير موضع استحباب زيارة القبور، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع، وقد قبر في البقيع 10,000 صحابي. أكثر ما كان يزور من قبور، كان يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم قبور أهل البقيع ويستغفر لهم ويدعو لهم، ولذلك يستحسن كثير من الصالحين، وقد يوصون، والوصية الدائمة ليست من السنة، لكن هذا يدل على صلاحهم وعلى حرص أحدهم أن يدفن في المدينة وأن يقبر في مقبرة البقيع ليحظى بدعوات إيمانية مباركات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيش كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي ذكر الدعاء المأثور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. كنت وما زلت أقول: لا رفع لليدين عند زيارة مقبرة البقيع يا عبد الكريم، حتى أوقفني جزا الله خير أحد الإخوة من فاقه طلاب العلم جزاهم الله خيرا على حديث رواه أحمد ومالك والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى زياراته للبقيع شوهد رافعا يديه متنحيا في جانب من جوانب مقبرة البقيع رافعا يديه، لكن جل الصحابة ما رووا هذا الرفع، ولذلك يقال الأصل عند زيارة القبور وزيارة البقيع لا رفع لليدين، لكن أحيانا لو رفع الإنسان يديه واستقبل بهما القبلة لا حرج لورود هذا النص العزيز. قال: وكان يزور شهداء أحد، كما ورد في صحيح مسلم في حديث طلحة بن عبيد الله قال خري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيارة شهداء أحد. انتبه لردة الفعل هنا الآن، لزيارة شهداء أحد. بعض الناس أيضا جعل من علامات التخريف والتخبيص والتخبيط أن تقول له أنا أريد أن أزور شهداء أحد، كده ينظر إليك نظرة صفراء يقول هذا مدري والله عقيدته سوية ولا مخرف. مثل أحد الإخوة جاني وقال لي يا أخي هذا ما تقوله هذا الشيخ من أهل العلم زميلكم، والله ما أدري هو مخرف ولا سلفي. قلت له خير إن شاء الله، هات إيش عندك؟ قال والله رأيته في يوم كذا في ساعة كذا أمام قبر النبي وهو مرتد إحرام العمرة والحج يسلم على رسول الله. قلت له يا أخي اتق الله في نفسك، يا أخي اتق الله في نفسك، بلاش تصنيف، التصنيف بدعة، بلاش تصنيف. هل سمعته يقول يا رسول الله؟ هل سمعته يقول لبيك يا محمد لبيك يا رسول الله؟ فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ أحرم ويريد أن يصلي فريضة، قبل هذا أتى إلى القبر المكرم فسلم على رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك. أوليس ابن عمر كان إذا قدم من سفر من عند أحد أبواب مسجد رسول الله يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه؟ فكان ماذا؟ ما حد رماه من الصحابة بأنه مخرف. ها؟ نعم، أدعو إلى الأصالة وإلى عقيدة سلفية سوية بعيدة عن التخريف والتخبيط والتخريب والدروشة، لكن ليس إلى درجة سوء الظن بعباد الله المسلمين الأسوياء. علم وجادل ولكن بالتي هي أحسن، وعش مع الناس مع الناس، قل للمصيب أصبت وقل للمخطئ أخطأت، ولكن من أمر بالمعروف يجب أن يكون أمره بالمعروف معروفا، ومن نهى عن المنكر يجب أن يكون إنكاره المنكر بأسلوب غير منكر. اقرأ هذه العبارة الذهبية، ها اقرأ هذه العبارة الذهبية لمن ذكرتها من قبل، لمن من العلماء وفي أي كتاب، ما هو ببعيد عن هذا الكتاب، ما هو ببعيد عن هذا الكتاب. أعيد السؤال، أعطيني التفسير يا شيخ، أقول تثاءبنا. يقول أحد العلماء على من يأمر بالمعروف أن يكون أمره بالمعروف معروفا ونهيه عن المنكر غير منكر. ذكر هذا فلان العالم الإمام المجدد في رسالة يوصى بقراءتها. فمن هو العالم وما هي الرسالة؟ نعم، ابن تيمية. لا هذا ولا ذاك، أقول لا هذا ولا ذاك، وأظن قد وجه إليك سؤالان أجبت عن النصف الأول وهذا النصف الثاني، فمن الإنصاف أقول فمن الإنصاف أن ننصفك، لكن أريد الإجابة. ها أريد الإجابة، ما هو تخرص ولا يعني هذا ما هو تخمين، اللي يعلم ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نعم يا شيخ، الفرقان شبه هذه العبارة لكن هذا النص ذكره في رسالة. نعم، ها على سبيل الظن والتخمين ولا على سبيل إيش يقول يا أخواني، إيش يقول؟ ها والله لأني سامع الأصل ولأني سامع الفرع. ابن تيمية رحمه الله في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابن تيمية نفسه في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول طلحة بن عبيد الله خرجنا مع رسول الله لزيارة شهداء أحد، لزيارة يعني الرسول كان يزور شهداء أحد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما دنا من قبورهم قال صلى الله عليه وآله وسلم هذه قبور إخواننا، هذه قبور إخواننا، ويعلم أصحابه. لكن إذا زار الإنسان شهداء أحد مو ينبطح على جبل الرمات جبل عينين، ها ويروح يشتري له خمشة تراب يأخذ سفة كل يوم، هذا كله ما هو صحيح، أقول كله ما هو صحيح هذا. وبكل أسف ما أدري نتيجة عوامل التعرية نقص جبل الرمات صغر جدا، بيصغر كل سنة بيصغر، أنا ما أدري، أنا أقول أنا ما أدري الله أعلم، هل هو نتيجة التعرية الجوية المناخية أم نتيجة البيع والشراء للتراب؟ ما هو صحيح هذا، لا تشتري تراب، لا تشتري تراب، اتوكل على الله وقوي إيمانك بالله. ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم، وهذه صيغة من صيغ الزيارة والدعاء، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. قال: وإذا كان زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنبياء والصالحين أولى، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خاصية ليست لغيره من الأنبياء والصالحين. إيش الخاصية؟ أن أمرنا أن نصلي عليه وأن نسلم عليه في كل صلاة، وشرط ذلك في الصلاة وفي طبعه، ولعله أظهر في المعنى، وشرع ذلك في الصلاة، يعني الصلاة والسلام على رسول الله مما اختص بها رسول الله في هذه العبادات. الأنبياء والمرسلون يصلى ويسلم عليهم ولا ما يصلى ويسلم عليهم؟ نعم يصلى ويسلم عليهم، للحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أنبياء الله ورسله فصلوا وسلموا عليهم، فإن الله قد بعثهم كما بعثني. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، إلى آخر الأنبياء. لكن اختص رسول الله بأنه يصلى عليه تكرارا ومرارا في كل وقت وفي كل حين، سيما في هذه العبادات، في الصلاة عند الأذان. الصلاة فين؟ إيش موضع الصلاة والسلام على خير الأنام؟ أين الصلاة الإبراهيمية التشهد؟ ويصلى عليه عند الأذان، أين موضع الصلاة والسلام على خير الأنام عند الأذان؟ عندما تسمع المؤذن تصلي وتسلم على رسول الله، وفي بعد الأذان بعد الصلاة والسلام على خير الأنام تسأل الله له الوسيلة بالنص المنقول عن رسول الله: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا، ما تضيف شيء ثاني، ما تضيف شيء ثاني، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لا تضف سيدنا، لا تضف إنك لا تخلف الميعاد، زيادة ضعيفة، ها، لا تضف إضافات. هذا النص الذي سمعته والمنقول والماثور، وسائر الأدعية، وأن نصلي ونسلم عليه عند دخول المسجد، عند الدخول اللهم صلي وسلم على، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، عند الخروج اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. فكل من دخل مسجده صلى الله عليه وسلم لا بد أن يصلي فيه ويسلم عليه في الصلاة. فأين يقال هجروا الصلاة والسلام على خير الأنام؟ يصلى ويسلم على رسول الله سلاما وصلاة مطلقين في كل وقت وفي كل حين، وعند هذه العبادات آكد وأسن. قال: والسفر إلى مسجده مشروع، لكن العلماء فرقوا بينه وبين غيره. احفظ العبارة يا طالب العلم. يقول ابن تيمية: السفر إلى مسجده مشروع، لكن العلماء فرقوا بينه وبين غيره. إيش يريد ابن تيمية من السياق والسباق؟ يقول: المسجد مسجد رسول مشروع، فرقوا بينه وبين غيره، أي مما يأتي بعد زيارته تبعا، وهو زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. فشد الرحال لمسجد رسول الله مشروع، ما يأتي تبعا لشد الرحال لزيارة مسجده زيارة قبره. فرقوا بين زيارة مسجده وزيارة قبره، ولذلك قال: حتى كره مالك أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: حتى كره مالك، مالك مو هو محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، مالك كره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المقصود الشرعي في زيارة القبور السلام عليهم والدعاء لهم، زيارة قبور عموم المسلمين، وذلك السلام والدعاء قد حصل على أكمل الوجوه في الصلاة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وغير مسجده وعند سماع الأذان وعند كل دعاء، فتشرع الصلاة عليه عند كل دعاء، تشرع الصلاة عليه عند كل دعاء. يروى في هذا حديث، مو هو حديث، أثر عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو أن عمر وعليا قالا: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى علي. انتبه، ترى سأسأل من غير اختيار، انتبه حتى لا تنقلب المعلومة، أنا كنت أسأل باختيار، الآن سأسأل بلا اختيار، جهز نفسك، لأن انقلاب المعلومة فيها معناها خلاص، معناها تحولت السنة إلى بدعة، ها، والحق إلى ضلال. طيب، الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يرفع حتى يصلى علي. تأصيل هذا، أثر عمر، هذا منقول عن عمر، رواه الترمذي من طريق أبي قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، أبو قرة مجهول الإسناد فيه ضعف. ننتقل إلى الأثر عن علي بن أبي طالب وهو شاهد لأثر علي. قال علي بن أبي طالب: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى علي. الإسناد لا بأس به، فيه ضعف يسير لكنه يصلح شاهدا. فالأثر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى علي، أقل ما يقال فيه حسن لغيره. واحد يرفع أصبوعه يقول لكنه موقوف، أقول موقوف له حكم الرفع يقينا، لأن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، وهذا يحضنا ويحثنا على ماذا؟ على ألا ندعو بدعوة إلا ونجعل سابقتها الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع بإذن الله صلى الله عليه وآله وسلم. يؤيد هذا ما رواه الترمذي وأبو داود، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا في صلاته يدعو ولم يصلي على رسول الله، يدعو وما سمع منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، دعاه ثم قال: عجل هذا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي، ليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. يقول: فتشرع الصلاة عليه عند كل دعاء. طيب، سؤال الآن، سؤال لهذا التفسير الذي بين يدي، إيش رأيك في قول الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى علي؟ إيش تعرف عنه؟ صح ما صح؟ أثر مسند مرفوع؟ ها، عمن؟ ها، أريد تفصيل أدق. أنا ذكرت مرفوع بس ما ذكرتها حافة، ذكرتها بقرائن وبمقدمات وتوالي. نعم، واحد يعطيني خلاصة وعصارة. نعم يا شيخ، عن بلاش يقول من أخرج ومن أخرج، خلينا على جنب. ها، عن عمر وعن علي، يصح أو لا يصح؟ موقوفان، ماشي، حسن لغيره. طيب، موقوف يحتمل اجتهاد من الصحابة، علي رضي الله عنه عمر رضي الله عنهما قال الدعاء موقوف بين الأذى بين السماء وحتى يصلى عليه. ممكن يكون اجتهاد، لكن يقال ولا بد له حكم الرفع لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. وداد اعطه لا مجال للاجتهاد فيه. نعم. ولهذا يسلم المصلي عليه في الصلاة قبل أن يسلم على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى سائر عباد الله الصالحين، فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيدعو له صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يدعو لنفسه. وهذا خصيصة خصيصة، وإلا الأصل في الدعاء أن تدعو، إيش السنة في الدعاء؟ أن تدعو لنفسك قبل غيرك أم لغيرك قبل نفسك؟ لنفسك قبل غيرك، هنا خصيصة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ونحن متعبدون بهذا النص، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيدعو له قبل أن يدعو لنفسه صلى الله عليه وسلم. أما غيره فليس عنده مسجد، يعني غير رسول الله من أصحاب القبور ما عنده مسجد يشد الرحال إليه، ولو وجد خطأ ما شرع شد الرحال إليه، فيستحب السفر إليه كما يستحب السفر إلى مسجده، ما يستحب، وإنما يشرع أن يزار قبره كما شرعت زيارة القبور، أي واحد تشرع زيارة قبره، لكن ليس على سبيل التقصد. يعني لو قدر أن والد أحدنا توفي فدفن بالبقيع وهو من أقصى المعمورة وقدم لحجنا وعمره، ليس له أن يقول لرفقائه ولا لأهله أنا أريد أن أشد الرحلة لزيارة قبر والدي في البقيع، ها؟ ولكن للزيارة المشروعة للحج للعمرة لزيارة مسجد رسول الله تبعا يزور قبور أهل البقيع، تبعا قد يتذكر موضع قبر أبيه فيأتي إليه، ولكن ليس من شرط زيارة وإجابة قبول الدعوة لقريب لنا ميت أن ننتصب واقفين أمام قبره كل وقت وكل حين. الناس يدخلون يشيعون الجنازة ويسلمون على أهل القبور، وهذا ما يزور أحد إلا قبر أبيه، كل بعد عصر كل قبل الإفطار يروح عند قبر أبوه وينتصب كده، ها، مستقبل القبلة ويضع إحدى يديه على الأخرى ويثني. هذا ما هو، ليس من السنة تزور القبور تسلم على أهل القبور. أحيانا تأتي تتذكر والدك وأن عليه حقا لك، تخصه بدعوة خاصة، لكن الأصل أن المقبور وإن كان حبيبا لا يخص إلا سيد المحبوبين سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وإنما يشرع أن يزار قبره كما شرعت زيارة القبور، أي بقية القبور. وللكلام في هذا الكتاب الذي أحللته محل نزهة النظر للحافظ ابن حجر، وذلك لارتحال كثير من طلاب العلم الذين كانوا يتدارسون وأتدارس معهم المصطلح، ولعلنا إن شاء الله نشرك في بقية أيامنا بين الجواب الباهر وبين هذا الكتاب وهو نزهة النظر، والله أعلى وأعلم، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.